وقال ان التعبير بلفظ ورق او فضه خلاص اللي جه كده ده سبق لسان من الزهري. الزهري لما جه يعبر اللي حصل له اخطا اللي حصل له اخطا في التعبير فاخذ منه الكلام وروي هكذا. يبقى حديث الزهري ده حديث فيه ايه خطا ووهم. تعبير واضح فيه وده اللي بيسميه علماء الحديث بالحديث الايه الشاذ اللي هو بيخالف فيه الثقه الايه الثقات او من هم اوثق منه. كلام واضح. فالبيهقي عليه رحمه الله ده كلام بيذكره الحافظ ابن عساكر بيقول ان الروايات كلها تدلل على ان المطروح مش خاتم الورق وانما المطروح هو خاتم الذهب. في اكثر من دليل على هذا الدليل الاول كل الروايات التي جاءت في طبقة الزهري خلاص جاءت بتشيد إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتما من ذهب ثم نبذه وقال لا ألبسه أبدا فنبذ الناس خواتيمهم. كل الروايات جاءت كده خلاص. ولذلك هو قاعد بقى يذكرها عشان يعرفك أن الطبقة دي فيها مثلا 10 رووها بانه خاتم ايه ذهب فبيذكر روايه ثانيه وهي روايه عن ابن عمر قال اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب فاتخذه الناس فاتخذ الناس خواتيم الذهب فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني كنت البس هذا الخاتم واني لن البسه فنبذ الناس خواتيمهم. كل دي روايات بتشير الى ان اللي طرح او اللي طرح النبي صلى الله عليه وسلم كان الخاتم من ايه من ذهب خلاص. فرواية اخرى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اني كنت البس هذا الخاتم ورمى به وقال لا البسه ابدا وكان من ذهب فطرح رسول الله صلى الله عليه وسلم الخاتم ونبذ الناس خواتيمهم خلاص. شوف الرواية الأكثر وضوحا بقى وهي رواية نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب ثم ألقاه واتخذ خاتما من ورق. يبقى اللي ألقاه خاتم الايه واللي أخذ به في نهاية الأمر كان خاتم الايه الفضة. ونقش محمد رسول الله. خد بالك بقى الرواية دي أنا هذكرها لك لأنها مهمة جدا. بيقول ايه ونهى الناس أن ينقشوه. يعني ايه بقى ونهى الناس أن ينقشوه؟ قال لك إن في بعض روايات أيضا هتشير إن النبي نهى الناس عن أن يتخذوا خاتما كما اتخذ من ورق فقالوا شوف الرواية اللي معايا دي بتوضح الإشكال ده برضه إن إيه؟ إنه كما اتخذ يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما اتخذ الخاتم نقش عليه محمد رسول الله عشان يبقى بالنسبة له بمثابة ايه ختم. فأصبحت سنة للناس يتخذوا خواتيم الذهب ولكن نهوا عن أن ينقشوا على الخاتم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقشوا عليه محمد رسول الله. ليه ختم زي اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم خلاص. ولذلك دي القضية دي أنا عايشتها في سلطنة عمان. كان معي أخ في الـ في الـ في الجامعة عمان يسمى فريش وقد أهدى إلي خاتما عليه شعار الدولة اللي هم سفين مع بعضهم كده خاتم قيم جدا فأهداه إلي. فقال لي عبارة قال لي والله لولا القرار الذي اتخذ لما فرطت فيه. يا يعني ابد يقولك وهو مش عايز يفرط فيه فبساله فيه. قال لي احنا كنا زمان عادي جدا نعمل الخواتيم اللي عليها شعار الدوله دي وبعدين صدر قانون يمنع نقش شعار الدوله على اي خاتم. ليه؟ لان الختم في الدواوين والمصالح الحكوميه اصبح بشعار الدوله فبالطبع اللي هيلبس هذا الخاتم سهل عليه انه

فبعد الصلاة يا أخي قلت سبحان الله، يعني ليه أنت واقف عامل كده؟ قال ويومها هذا، يعني وهذا مما يؤسف له. بعضهم بيتكلم بتبقى أنت بتتكلم معاه بأسلوب المتواضع، فتجد أنه هو بيكلمك وكأنه أعلم من في الأرض في الوقت اللي بتكتشف فيه أنه هو أجهل من في الأرض. فلقيته ينظر إلي شذرا وقال لي أنت مش عاجبك أن أنا واقف كده؟ قلت له بصراحة مش عاجبني. قال لي أصلك لو قرأت باللفظ كده، لو قرأت ولا أعرف ولا أعرفني، لو قرأت المغني لابن قدامة كنت عرفت. فاضطريت أرد عليه أقول له أنا قرأت قبل ما أنت تتولد. إيه بقى اللي موجود في المغني إن شاء الله عشان أبقى أنا عارف يعني؟ قال اقرأ كلام الإمام أحمد بن حنبل، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وضع عن اليد اليمنى عن اليد اليسرى ممسكا بالكوع. فضحكت، ليه؟ كالحمار يحمل أسفار. بالضبط كده، كالحمار اللي شايل علم ومش عارف، مش فاهم في حاجة، زي الحمار اللي شايل ذهب ومش عارف إنه ذهب. كالحمار يحمل أسفار يا ابني، وده الكوع. كان الأزرياء زمان يتهكموا على العوام، يقول لك ده جاهل مش عارف كوع ومنبوع ومنكرسوع، ودي حقيقة. لو جيت طبق لنا تلاقي 90% من الشعب جاهل مش عارف كوع منبوع ومنكرسوع. هات أي رجل وأي امرأة وأخ كان مسجد يقول له فين كوعك وبوعك وكرسوعك؟ الله يفتح عليك. طيب هذه كارثة، أو قول لي الشعب مش عارف كده، مش عارف كده، وعارف امتى بقى الكرة تبقى جون، وامتى مش عارف تبقى اوف سايد، وامتى تبقى كورنر، وامتى تبقى فاول، لكن الحاجات دي ملوش علاقة بيها خالص. فقلت له يا اخي سبحان الله، واين الكوع؟ عنده قلت له يا راجل اهو ايه؟ اهو انت تعبان مليون سنة، التعبان مليون سنة. فقلت انا زمان، قلت له زمان لما تمسك ايدك اعملها كده اهو، خلاص بص ادي عظمة وادي عظمة، عندي كف منتهى كف ايدك اهو من قدام، ادي عظمة وادي عظمة، شفتهم الاثنين؟ خلاص ادي كوعك وادي كرسوعك، والعظمة اللي في الصابع الكبير دي بنسميها بوعك. بوعك اللي هنا ده مش الكوع زي ما انت بتقول، تقول اي خبطت في كوعي. يا راجل يا راجل ده كوعك، يا راجل ده كوعك، ده السماد خبطت في كوعك، ده مش كوعك، ده اسمه المرفق، اللي ربنا قال وأيديكم إلى المرافق، فده اسمه المرفق. لكن شفت كوعك فين؟ شفت كوعك أهو، كوعك أهو، شوف فين؟ أهو العظمة اللي هنا دي، أهو اللي قصاد منها دي اسمها كرسوع، اللي في آخر الصباع الكبير دي اسمها بوع. فأنا عشان أطبق الحكم الشرعي الصحيح، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيضع اليد اليمنى على اليد اليسرى ممسكا بالكوع، يبقى يمسك فين؟ هنا؟ هيمسك فين؟ الله يرضى عليك، شفت بقى؟ يبقى يمسك كده. إذا هناك الألفاظ عشان نفهمها صح، بيجي ربنا في الوضوء يقول وأرجلكم إلى الكعبي، إلى الكعبي. طيب لو هو الكعب اللي تحت ده، طب بالله عليك النبي اعترض على الرجل ها اللي شاف العقب بتاعه ناشف ليه؟ طب ما غسل الكعب خلاص. فقال له ويل للأعقاب، ليه؟ ليه اعترض؟ لأن الكعب هو اللي فين؟ هو اللي فوق، اللي هو انت بتسميه بالزرق، هو ده الكعبة يا حبيبي، هو ده الكعب. ولذلك ده اللي بيترتب عليه حكم فيما يتعلق بالإحرام، اني بنقول ان الشرط في النعل ليس كالشرط في الملبس. شرط الملبس للمحرم ان يكون خاليا من المخيط، لا يشترط هذا في النعل، عشان اللي بيروح يجيبوا شباشب بلاستيك ويقضبهم وقلوبنا معاهم، ابص الاقي واحنا في حج ولا في عمره كله دخل دورات المياه طالع لابس لي شبشب بلاستيك، ايه يا عم فيه ايه؟ فيه ايه؟ يقول لك الخيط، خيط ايه يا ابني؟ وايه علاقه الخيط بتلبس ان شاء الله تلبس جزمه؟ انت مال ده ومال النعل؟ الكلام ده في الملبس، في النعل لا. الشرط في النعل ان يكون كاشفا للكعبين، مش خالي من المخيط. عشان تطبق الحكم ده صح، لو انت فاهم ان الكعبين دول يبقى ان شاء الله هتلبس نص نعل وتروح قصه عشان تبقى كاشفا للكعبين، محدش يقول كده ابدا.